القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان بريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد مبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا اليوم أصدقاءنا مع فنانة تشكيلية تدعم فنها وأعمالها الفنية برؤية فلسفية في الحياة. هي خريجة كلية الفنون الجميلة قسم ديكور قسم عمارة داخلية، عملت في تخصصها بداية ثم انتقلت إلى الآفاق الأرحب للفن التشكيلي. فنانتنا تقول: المادة والفكر والروح أقدار مختلفة للشيء نفسه. الفن هو أول مراحل الوعي الإنساني الذي يجعل للإنسان قدرة على التعبير عن الذات وعوالمها، فلا يفرق الوعي بين العالم الحقيقي أو المتخيل، فوراء غيوم الذهن سماوات صافية من الإدراك والحضور والصمت. كانت هذه تقدمة الفنانة إلهام سعد الله لمعرضها الذي جاء تحت عنوان عوالم الذات. نسعد بوجود الفنانة إلهام سعد الله معنا الليلة ونبدأ بالترحيب بها. أولا أهلا بك فنانة إلهام. أهلا بحضرتك. كما قلنا كانت البداية والدراسة والتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم ديكور عمارة داخلية، لماذا اخترتي هذا القسم تحديدا؟ أنا من صغري بحب الفن، وكانت من أمنياتي أن أنا أعمل بالفن عموما أو أشتغل بالفن، فجي قسم ديكور مناسب لأفكاري وحاجة أنا بحبها عايز أشتغل فيها، لكن شدني أكتر الفن نفسه. الناس بتعبر عن روحها بالفن مع اختلاف الأدوات، الأدوات كانت بسيطة من البيئة، لكن كان في التعبير عن النفس البشرية، بس كان الأسلوب شوية يعني بيعبر عن نفسه في الحاجات اللي بيعملها حياتية، الملبس، المأكل، المشرب، الصيد. فالفن موجود من قديم العصور، فدي حاجة إنسانية جميلة جدا. كل إنسان داخله لمحة فنية تخرج بأي طبعا. شكل كان جميل. بعد الدراسة حضرتك بدأت العمل الفعلي في الديكور وهو التخصص، ولم تطل هذه المدة، ليه ما استمرتيش في الديكور؟ والله للظروف، عشان أنا كنت بحب أقعد مع أولادي أكتر من أنا أسيبهم، ففضلت أن أنا أقعد مع أولادي، بس معنى ذلك أن أنا استمريت في الفن، حتى كنت بعلمهم بطريقة حاسة أن ده الصح. ربنا خالق الإنسان بمواهب، عنده مواهب، إن كانت تعبير بالرسم، إن كانت موسيقى، أي قراية، أي موهبة. فما كانش الإنسان يستغل هذه الصفة الربانية هنطلع بلا مواهب، بلا مشاعر، بلا أحاسيس، الإنسان هيبقى آلة. بالظبط كده. فأنا كنت بعلم أطفالي، يعني كنت عاملة لهم حيطة 4 متر في البيت وغطيتها بالورق، وكان لما يزهقوا يلعبوا عليها، يخرجوا بقى طاقتهم، كل مشاعرهم. جميل. زائد بجنب القراية طبعا، فأنا نميت فيهم حاجات أساسية، القراية أساسية، الفن أساسي، فكانوا الحاجتين دول كبروا لحد النهاردة لسه بيقروا. ابني رغم ان هو بيشتغل وكبر كابتن طيار فهو بيرسم. جميل. من غير ما يتعلم الرسم. يعني ورثوا بنتي الموهبة الفنية. دي حاجة يعني ربنا خالقها. صحيح. طبعا. بنتي الكبيرة فاشن ديزاين. إن ما كانش من صغرهم يتعلموها يتناولوها هيبقى الموضوع بلا فائدة. صحيح. بعد كده بعد فترة البقاء مع الأولاد طبعا وتربيتهم جاء بقى فترة بعد أن اعتمدوا على نفسهم طبعا فترة بقى الاهتمام بالذات الفنية للفنانة إلهام سعد الله. بدأت تدخلي في أعمال متعددة زي الزجاج المعشق والموزايك. تكلمينا بقى عن الفترة دي. هي فترة متأخرة شوية جنب الفن التشكيلي. أنا بجد متعة في أي خامة قدامي أشتغلها. دي متعة حقيقية. أنا أقعد أشتغل بالإزاز وأعمل الرسمة الأول وأكسرها وأكسرها وأحطها على الرسمة وأعمل بيه وحدة شباك أي حاجة. ده متعة جامدة جدا. بس هي شقة متعبة. الموزايك كده برضو. هو الفرق بينهم إيه؟ الزجاج المعشق الإزاز. إزاز. إزاز ملون ألوان مختلفة بنحطه لونه حسب الاختيار اللي أنا وضعته في التصميم. الموزايك نفس الكلام بس هو بلاطات صغيرة زجاجية سميكة صمت ما فيهاش شفافية وبنعمل بيها برضو الرسمة بس بالتكسير فده عايز قوة زراعية شوية. بس فن جميل لأن الفسيفساء ده موجود من قديم الزمن أيام العهد الروماني واليوناني. فدي إن إحنا يعني أتمنى أن المهن دي تستمر. كانوا بيعبروا الناس عن حياتهم وعن كل حاجة بتحصل حواليهم بأن هم يعملوا رسمة. يعني في حمام مثلا في إيطاليا الأرضية كلها كان بيعمل الأرضية كلها والحيطة والسقف كله بالموزايك. كان حاجة روعة. وكمان الإنسان أو الفنان استغل ده في حياته زي ما حضرتك قلتي في الحمامات أو حتى في البيوت المشربيات كانت موجودة ومعشقة في الكنائس والمساجد كانت موجود كل ده نوع من الفن طبعا بنسميه فن تطبيقي. مش منفصل عن حياة الإنسان. لا لا لا الفن أصله أنواع. الفن مرئي سماعي حتى مع الفن الحديث بقى فن الطبخ والأزياء والحاجات دي فن. كانت تطبيقية بقت فن. طبعا. وبعد العمل في الزجاج المعشق والموزايك الفنانة إلهام سعد الله وجدت نفسها تعود لحبيبها الأول وأصل الموضوع الفن اللوحات التشكيلية. نتكلم الأول عن فلسفتك كما قرأنا في تقديمك لمعرض عوالم ذات. أولا اختيار العنوان نفسه يعني يشي ويوحي بنظرة خاصة جدا للذات الإنسانية ولوجودها ولرسالتها في الحياة. كمان التقدمة اللي احنا قريناها أيضا تدل على فكر مختلف. طبعا. نتكلم بقى عن هذه الفكرة الفلسفية اللي بتصاحب الفنانة إلهام سعد الله في لوحاتها وفي أعمالها. هو أنا بدأت برسم الرياليست عادي اللي هو نقل الطبيعة كل حاجة حواليا ممكن أنقلها. فده بيسموه الفن المرئي اللي هو التصوير الأشياء اللي حوالينا. حصل لي ظرف بقى جامد يعني فبعدي توقفت عن الرسم وبعدين رجعت رسمت تاني فمشاعري اختلفت تماما لأن الصدمة كانت جامدة. ف لقيت نفسي بختلف تماما عن الفن العادي. يعني مرحلة جديدة. بعد هزة نفسية بدأت مرحلة جديدة. فبقيت أرسم بطريقة إن أنا عايز أعبر عن اللي جوايا زي ما هو مكتوب في عالم الذات. الستايل ده أنا عملت بيه 3 معارض. ده المعرض الثالث عالم الذات المعرض الثالث. المعرض الأولاني كان بعد الحادثة دي وكان شوية معبر عنها بس بطريقة تجريدية. يعني كان فيها نسبة من الحزن أو الشجن جدا. نعم. جدا يعني. وكان واضح في اللوح رغم أن الناس كانوا بيقولوا لي الألوان جامدة الألوان زاهية لكن احنا عندنا معاني للالوان مش شرط ان يعني ممكن حاجه تشوفيها زاهيه وحلوه لكن هي معناها مثلا غضب. اللون الاحمر والاورنج دي الوان سخنه. الالوان دي بتعني الغضب. لكن كانت بتصف حالتي وقتها. كان المعرض ده اسمه بعد المجره. يعني كنت بقول الفضاء الواسع بعد المجرة يعني اللي أنا فرقتها دي يعني بعدها وفرقها زي حجم المجرة البعيد المسافة يعني. تاني معرض عملته كان اسمه خارج الصندوق، لأن فعلا الستايل اللي بعمله خارج الصندوق، يعني اسمه يدل على المحتوى، على محتوى خارج أفكار مختلفة جديدة نفس الستايل لكن أنا بعمل تجريدي، بس في نفس الوقت في حكاية، في قصة. القصة دي بتناولها بطريقتي الخاصة، وده بيوضح صدق المشاعر في الرسم. ليه؟ لأن الرسم معناه إيه؟ مش معناه بس إن أنا أنقل، لأ، ده أنا لازم مثلا أشوف حاجة وأتأثر بيها وتفاعل معاها وطلعها من جوايا بطريقتي، بعبر عن الصورة بمدلولاتي أنا بالظبط، عشان أنا بخلق حالة خاصة بي، حاجات متراكمة في العقل الباطن بتخرج بمنتهى البساطة، وساعات بقاش في إدراك، أنا بتخيل. عدم الإدراك ده أو التخيل الجامد ده بيخرج الأعمال أنا كمان ساعات بستغربها، وبحس بالحكاية، بحس أنا عاملة حكاية قصة. ففي المعرض الثالث قلت لا، أنا لازم أتناول الأسلوب ده، لأن هو أسلوب خاص بي، يعني محدش بيرسم الستايل ده، يعني أنا عملته لأنه معبر عن نفسي، عن ذاتي. ف المعرض الثالث ده بقى قلت لا، انا لازم ارسم على الحياه، ما الحياه مليانه مواضيع، ناس، طيور، اسماك، ربنا خلق الدنيا مليانه حاجات، وفي نفس الوقت بعبر عن تصرفات الناس دي نفسها جوه العمل. بقيت حاطه في حاجات يعني فيها شويه اسطوره، شويه تاريخ، بحب التاريخ المصري جدا، فعامله حاجات بتعبر عن التاريخ دوت. فأنا يعني تناولي المرة دي اختلف تماما عن قبل كده كان الحياة بس، الناس بس، الكائنات، لا، المرة دي عاملة مثلا لوحة اسمها اليوتوبيا الخاصة بي، المدينة الفاضلة اللي أنا بتمناها. فأنا عايزة يعني قلت إن في ناس عايشة في مدينة زي الدايرة، والمدينة دي كلها ناس بتحب بعض، وعبرت ده باللون وبشوش الأشخاص، يعني في سلام وفي محبة، ما فيش حقد، ما فيش مشاعر إنسانية سلبية. هي دعوة أيضا لكل من يراها الكون كله يكون كده. طبعا الناس اللي بره السور من الألوان بتاعتهم وشوشهم فيها غضب، فيها معاناة، فيها بيتمنوا نخشوا المدينة دي، بس هم بعاد عنها لسه. عملت لهم شوارع يخشوا فيها، بس قبل ما يخش لونهم بيتغير، وبعدين بيدخلوا للمدينة، يتحولوا بقى إلى الأنقى والأصفر. حسيتي انه في تطور بالفعل ما بين معرضك الاول ثم المعرض الثاني ثم المعرض الثالث؟ في تطور فني في تعبيرك وفي استخدامك للالوان واستخدامك للظلال، انت حسيتي بكده نفسك؟ طبعا، لان طول ما انا برسم بطور روحي، بستخدم الالوان بشكل افضل، بعمل تقنية احسن، بعمل تكشر في اللوحة سمك عشان تحسي ان اللي جوه الأبعاد يخرج فيها أبعاد. بديت أعمل الموضوع جوه الأبستراكت نفسه، حكي، أحب الحكي، أحب نفسي أوصل للناس المبادئ الجميلة اللي كانت موجودة زمان اللي هي بتندثر دلوقتي. وضحت ده بحيث أن أنا دي أمنيتي. وللأسف أنا في حاجات سلبية بشوفها ببقى متضايقة، ببقى نفسي أنها تتغير، نفسي الناس تبقى أحسن، الحب ينتشر أكتر، بتناول حاجات إنسانية محتاجينها. هل وجدتي التفاعل المشاهدين للوحاتك بيختلف من معرض لمعرض؟ طبعا أنا في المعرض الأولين الناس كانت مستغربة الستايل، بس كانوا بيخشوا عشان الألوان جامدة وشايفين حاجة جديدة، حاجة غريبة. فأنا حطيت في نفسي يعني أنه أوكي ده حاجة جديدة بيشوفوها وممكن ما يستعبهاش دلوقتي. وفي بعض النقاد قالوا لي بصي الناس مش هتفهم ده، الناس عايزة بورتريه، عايزة شجرة، عايزة حاجات حوالينا عادية. اللي انت بتعمليه ده في فلسفة، في سايكولوجي، في تعبير عن اللي جواكي، محتاج تعمق أكتر، محتاج تعمق ومحتاج يعني أنا باجي أرسم، أنا بحب القراية فبقرا كتير، فممكن قصة تلمسني تحوليها اللوحة وأرسمها. ففعلا عاملة لوحة واحدة كأني دخلت كهف، والكهف ده فيه كل مراحل التاريخ، يعني فرعوني، يوناني، روماني، كل البشرية. وعايزة أعبر عن الناس حتى للمستقبل، عاملة ست زي الإليان ورسمة حصان عشان ده دليل النبل، ورسمة ست على خد الحصان بتاع زبيانو ده رمز الرقي. فبقول إن الحضارات دي فيها نبل ورقي، نفسنا نرجع ليها تاني ويستمر معانا، نفسنا نتمنى. طبعا والفن وسيلة جميلة لده. طبعا الفن نوع من الوسائل اللي لازم نتخذها لحل قضايا كتيرة. يعني أنا تناولت إن أنا عايزة أرجع أشوف الناس أحسن، ده تناول قضية كويسة، إن أنا الناس تعرف المبادئ والحاجات الكويسة، عايز تعيش في سلام، ممكن نقول الظروف الاجتماعية تنفعش، لكن أنا ما بعبر عن نفسي مرتاحة. ونختم هذا اللقاء الراقي النبيل مع الفنانة إلهام صعد الله بكلماتها عن معرضها عوالم ذات. هي ترى أن التعبير عن الذات واكتشاف عالمها هو صورة لا شعورية تؤكد على الصلة الوثيقة بين الذات والروح من خلال التلقائية في تصوير التعبير الإنساني والمشاعر والأفكار التي تظهر من خلال الأعمال الفنية الملأة بالانفعالات. تخرج هذه الانفعالات من ذات الفنان لتتصل بالذوات الأخرى، فتتفاعل تلك الذوات مع الألوان والخطوط بطرق مختلفة لتميز المشاعر السابقة للعمل الفني في عوالم ذات الآخر. شكرا جزيلا للفنانة إلهام سعد على حضورها وعلى رقيها وعلى ما تقدمه من رسالة حقيقية ترفع قيمة الفن درجات ودرجات. أشكرك، مرسي على هذا الاستقبال الجميل والبرنامج الرائع، وأتمنى أن نرعى الأطفال ونكبرهم على الحب والثقافة والفن. إن شاء الله يكون المستقبل أجمل بإذن الله. كل الشكر والتحية لك يا فنانة إلهام سعد الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.